بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعلى بركة الله نكمل مقرأنا بالأمس من موضوع التنجيم، باب ما جاء في التنجيم، وهو باب من أبواب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وشرح تيسير العزيز الحميد لحفيده الشيخ سليمان. كان هذا هو موضوع درسنا في الليلة السابقة، وبقي بقية نستكملها بقراءة أخينا الفاضل أسامة، فعلى بركة الله يبدأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى، قال: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. نعم. قال: وعن أبي موسى قال، موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. شاهد الحديث الجملة الأخيرة: ومصدق بالسحر، لأن التنجيم من السحر، كما ذكر الذهبي حين وصف كتاب الفخر الرازي، قال الذهبي: له كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم سحر صريح، سحر صريح. فالتنجيم هو من أنواع السحر، ولهذا أورد هذا النص أن المصدق بالتنجيم هو مصدق بالسحر. نعم. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. وسبق أن استعرضنا أنواع التنجيم، وهي ثلاثة أقسام: قسم يتعلق بالاعتقاد، باعتقاد أنها فعالة تفعل ما تشاء من دون الله عز وجل، وأن الكواكب السماوية والأجرام السماوية تنشأ عنها الحركات الأرضية، وأنها فاعلة. القسم الثاني، وهذا شرك في الربوبية، والقسم الثاني اعتقاد أنها تدل على الغيب، فالاستدلال بها على الغيب منازعة لله عز وجل فيما اختص به، ولا يعلم الغيب إلا الله، وهو كفر. والقسم الثالث معرفة سير النجوم لمعرفة الطرق ومعرفة الليل والنهار ومعرفة الأوقات ومعرفة ما يحتاج إليه من المنافع. كتعلم منازل القمر من أجل ضبط الأهلة وضبط العدة ونحو ذلك، فهذا رخص فيه الجمهور، جائز عند الجمهور. أما ما زاد عليه فلا حاجة، ولا حاجة إليه لشغله عما هو أهم. على كل حال، البحث والتعمق في البحث مما يشغل عن ما هو أهم، ولهذا حصل التفصيل فالمصدق بأن للنجوم تأثيرا أو أنها تدل على الغيب هذا مصدق بالسحر. نعم. حديث تكلم عليه الشيخ حديث أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. نعم. قال هذا الحديث رواه أيضا الطبراني والحاكم وقال صحيح وأقره الذهبي. وتمام الحديث: ومن مات وهو مدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة، نهر يجري من فروج المومسات يؤذي أهل النار ريح فروجهن. قوله عن أبي موسى هو عبد الله بن قيس ابن سليم بن حضار بفتح المهملة وتشديد الضاد المعجمة، أبو موسى الأشعري، صحابي جليل استعمله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمره عمر ثم عثمان، وهو أحد الحكمين بصفين، مات 50. قوله 3 لا يدخلون الجنة، هذا من نصوص الوعيد التي كره السلف تأويلها وقالوا أمروها كما جاءت، وإن كان صاحبها لا ينتقل عن الملة عندهم. وكأن المصنف رحمه الله تعالى يميل إلى هذا القول. وقال الطائفة: هو على ظاهره، فلا يدخل الجنة أصلا مدمن الخمر ونحوه. ويكون هذا مخصصا لعموم الأحاديث الدالة على خروج الموحدين من النار ودخولهم الجنة. وحمله أكثر الشراح على من فعل ذلك مستحلا، أو على معنى أنهم لا يدخلون الجنة إلا بعد العذاب إن لم يتوبوا، والله أعلم. يعني إذا كان مدمن الخمر يعني يلازم الخمر حبا ورجاء وخوفا تتوفرت في فعله شروط التعبد القلبي، فهذا يصبح يعني مثل المصدق بالسحر، وكذلك قاطع الرحم إذا كان يتخذ ذلك قربة، ربما يتخذ ذلك قربة يتوفر في عمله حب هذه القطيعة أو رجاء يعني ما تعود به في الغيب أو الخوف، إذا وصل إلى هذا الحد فهذا يعني يكون قد صرف نوعا من أنواع العبادة أو يعني لغير الله تبارك وتعالى. وكذلك مصدق بالسحر، هذا من نوع الشرك، تصديق بالسحر من نوع الشرك، قد يصل إلى حد الشرك الأكبر. فعلى هذا لا يدخلون الجنة أصلا. أما إذا كانت من الكبائر أو من الشرك الأصغر مثلا تصديق بالسحر، فهذا من نصوص الوعيد كما قال المصنف. وقد أحضرت معي بيانا من هيئة كبار العلماء في مسألة التكفير، لعلنا بعد انتهائنا من عرض بقية شرح هذا الحديث نستعرضها أيضا لما فيها من الفائدة إن شاء الله. نعم. قوله مدمن الخمر أي المداوم على شربها. قوله وقاطع كعابد وثن، حتى مثل أو صنف أنه كعابد وثن مداوم على شربها الملازم لها. أي نعم. حتى أسرته وجذبته وأصبحت ندا، يعني جذبته عن العبادة، يعني يكون كعابد الوثن. نعم. قوله وقاطع الرحم أي القرابة، كما قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قوله مصدق بالسحر مطلقا ويدخل فيه التنجيم في حديث من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس علما من السحر. ولهذا سمى الذهبي كتاب الرازي, يعني في كتاب الرازي في مخاطبة في النجوم سماه سحرا. نعم. وهذا وجه مطابقة الحديث وبعض العناوين لهذا الكتاب في عبادة النجوم ولم يقل في مخاطبة النجوم, السر المكتوم في عبادة النجوم. نعم, هذا وجه مطابقة الحديث الباب, يعني أن السحر شرك وعبادة لغير الله. أي نعم, فهو يصح أن يسمى سحر ويصح أن يسمى شرك ويصح أن يسمى عبادة لغير الله تعالى. نعم. قال الذهبي في الكبائر ويدخل فيه تعلم السيمياء وعملها وهو محض السحر. السيمياء نوع من التمويه, نوع من التمويه والتضليل, لعلها مثل قلب الأشياء على غير حقيقتها. أي نعم, ليست يعني من الله. أما تركيب أشياء فيتولد من هذا التركيب يعني شيء آخر, لعل هذا ليس منه, إنما المقصود بالسيمياء وكذا نوع من التمويه, تمويه الأشياء وتلبيسها, وهذا يعني من أنواع السحر, من أنواع السحر كتلبيس السحرة يعني, وكما لبسوا بحبالهم وعصيهم أنها حيات تسعى, والأمر ليس كذلك. لا, يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى, فهذا نوع من أنواع السحر التلبيس. تفضل. وعقد المرء عن زوجته ومحبة الزوج لامرأته, هذا الصرف, هذا العطف, هذا العطف محبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضه, هذا الصرف, فيه شيء اسمه الصرف وفيه شيء اسمه العطف, وكله من أنواع السحر. الصرف أن يبغض الرجل لزوجته أو العكس, والعطف أن يحبب الرجل لزوجته أو العكس بأمور ليست طبيعية, يعني بأشياء يعني فيها تضليل وفيها تمويه وفيها يعني أمور تدخل في نواحي نفسية لا حقيقة لها. كذلك عقد المرء عن زوجته يدخل فيه أو يعني هو يدخل فيه ما يعمله الشياطين من تكريه الزوجة لزوجها وعمل أشياء تجعل الرجل غير قادر على مواقعة زوجته. نعم. ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضه وأشباه ذلك بكلمات مجهولة. قال وكثير من الكبائر بل عامتها إلا الأقل يجهل خلق من الأمة تحريمه وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد عليه, فهذا الضرب فيهم تفصيل. فينبغي للعالم ألا يجهل على الجاهل بل يرفق به ويعلمه, سيما إذا قرب عهده بجهله, كمن أسر وجلب إلى أرض الإسلام وهو تركي, فبالجهد أن يتلفظ بالشهادتين, فلا يأثم أحد إلا بعد العلم بحاله وقيام الحجة عليه. جميل. وهذا الختام ختام جيد ويناسب أن نردفه ببيان هيئة كبار العلماء هنا في مسألة التكفير. هنا في مجلة البحوث الإسلامية في العدد الأخير ذو القعدة وذو الحجة عام أو محرم وصفر, أعداد أربعة أعداد, لكن هو الإصدار الأخير لمحرم وصفر عام 1420. فلعل الأخ أسامة أيضا أن يتحفنا بقراءته. لهذا البيان المفيد القيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان من هيئة كبار العلماء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد درس مجلس هيئة كبار العلماء في دورته 49 المنعقدة بالطائف ابتداء من تاريخ 2/4/1419 هجري ما يجري في كثير من البلاد الإسلامية وغيرها من التكفير والتفجير وما ينشأ عنه من سفك الدماء وتخريب المنشآت، ونظرا إلى خطورة هذا الأمر وما يترتب عليه من إزهاق أرواح بريئة وإتلاف أموال معصومة وإخافة للناس وزعزعة لأمنهم واستقرارهم، فقد رأى المجلس إصدار بيان يوضح فيه حكم ذلك نصحا لله ولعباده وإبراء للذمة وإزالة للبس في المفاهيم لدى وإزالة للبس في المفاهيم لدى من اشتبه عليه الأمر في ذلك. فنقول وبالله التوفيق: أولا، التكفير حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله، فكما أن التحليل والتحريم والإجاب إلى الله ورسوله فكذلك التكفير، وليس كل ما وصف بالكفر من قول أو فعل يكون كفرا أكبر مخرجا من عن الملة. هذا التفريق بين الكفر الأصغر والكفر الأكبر، ليس كل ما وصف من قول أو فعل بأنه كفر يكون كفرا أكبر مخرج من الملة، هذه قاعدة. نعم. ولما كان مرد حكم التكفير إلى الله ورسوله لم يجز أن نكفر إلا من دل الكتاب والسنة على كفره دلالة واضحة، فلا يكفي في ذلك مجرد الشبهة والظن لما يترتب على ذلك من الأحكام الخطيرة. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، لابد من الدليل، دلالة واضحة، يكون الدليل صحيح وصريح. هنا لأن التكفير لا بد أن يكون مبنيا على دليل من الكتاب والسنة. نعم. وإذا كانت الحدود تجرأ بالشبهات مع أن ما يترتب عليها أقل مما يترتب على التكفير، فالتكفير أولى أن يجرأ بالشبهات. يعني الحدود تجرأ بالشبهات مع أنه الذي يترتب على إقامتها خطأ أقل مما يترتب على التكفير خطأ. أي نعم، إذا كان الأمر كذلك فلأن يدرأ التكفير بالشبهة. أي نعم، ولا يطلق التكفير، يعني إذا ثبت إسلام المرء لا يكفر بالشك، من ثبت إسلامه بيقين فإن إسلامه لا يزول بالشك. أي نعم، يدرأ الحكم عليه بالكفر لأنه حكم شرعي. أي نعم، يدرأ بالشبهات من باب أولى. نعم. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الحكم بالتكفير على شخص ليس بكافر، فقال عليه الصلاة والسلام: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. إن كان كما قال فهو كما قال، إن كان هذا الذي قيل له يا كافر كافر حقيقة فهو كما، وإن لم يكن رجعت على القائل والعياذ بالله. إذا قال الرجل يا أخي يا كافر باء بها أحدهما، أعد النص. قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر، أيما امرئ قال لأخيه يا كافر. نعم، اللفظ أيما امرئ، ما قال مسلم، قال لأخيه يا كافر لأخيه في الإنسان في يعني في الآدمية في الإنسانية. نعم، يا كافر. فقد باء بها أحدهما في الإسلام، أيما امرئ أعم. أي نعم، نعم، فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. نعم. وقد يرد في الكتاب والسنة، وهذا يطرد، هذا يطرد في كل سب أو تفسيق أو نبذ يعني يبوء يعني بها أحد الاثنين، إن كان كما يقول فهو يستحقها، وإن لم يكن كما يقول فترجع على القائل، حتى لو قال له يا فاسق، لو قال له يا كذا يا أي نعم، فيبوء بهذه اللفظة أحدهما. نعم. وقد لا، إذا هذا عملك كفر هذا شيء آخر، سيأتي الكلام، سيأتي كلام العلماء في التفريق بين كون الشيء يعني بين كون العمل كفر، وقد لا يكفر العامل لشبه، سيأتي. نعم. وقد يرد في الكتاب والسنة ما يفهم منه أن هذا القول أو العمل أو الاعتقاد كفر. نعم. ولا يكفر من اتصف به. نعم، هذه مسألتك. أي نعم، هذه مسألتك، أعدها. وقد يرد في الكتاب والسنة ما يفهم منه أن هذا القول أو العمل أو الاعتقاد كفر ولا يكفر من اتصف به. نعم. لوجود مانع يمنع من كفره. أي نعم. وهذا لوجود نعم، لوجود مانع يمنع من كفره، وهذا شيء يعني مضطرد حتى معروف. الإمام أحمد يعني لم يكفر المأمون بل يلقبه بأمير المؤمنين، والمأمون حمل الناس على كفر، على القول بخلق القرآن، ولهذا يقولون من قال بخلق القرآن فهو كافر. ومع هذا فالمأمون وغيره ممن قال بخلق القرآن ولم يكفي القول بخلق القرآن بل حمل الناس عليه، أي نعم، لم يكفروا لشبه، أي نعم، لشبه قامت بهم ربما لم تقم عليهم الحجة، أو لأن من يعني يظن أنهم علماء غرروا هذا الوالي، وهذا يجري كثيرا. ولهذا الإمام أحمد لم يسامح المستحكمين في هذه البدعة، لم يسامح ابن أبي دواد وأمثاله من الذين قامت عليهم الحجة، وقد أباح يعني من ليس كذلك، وهذا أمر مضطرد في كل يعني في كل، قد يكون ولي الأمر نفسه يعني وثق بجماعة، وثق بمن يظن أنهم علماء فأخذ بقولهم، قد يكون هو معذور في نفسه، لكن هؤلاء العلماء لما قام لديهم من حجج وبراهين ليسوا معذورين. نعم. قالوا وهذا الحكم كغيره من الأحكام التي لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها وانتفاء موانعها كما في الإرث سببه القرابة. شوف جميل القيد هذا بأسباب، نعم قبل نعم. قالوا وهذا الحكم كغيره من الأحكام التي لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها، يعني تكفير المعين، قد يكون القول أو الفعل كفر كما وردت بذلك أدلة صريحة صحيحة في الكتاب والسنة، لكن القائل أو الفاعل لا يحكم عليه بالكفر لأسباب، نعم، لأسباب منعت، نعم، وفقدان شروط، أي نعم، لا بد من توفرها في التكفير مثل قيام الحجة ونحوها. نعم. قال كما قالوا كما في الإرث سببه القرابة مثلا، وقد لا يرث بها لوجود مانع كاختلاف الدين، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. يعني هو سبب الإرث موجود، و نعم، أسباب الورى، أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. هذه أسباب موجودة لكن حصل موانع، نعم، يعني فبسبب هذه الموانع ما حصل التوريث. نعم. كذلك التكفير أسبابه تكون موجودة لكن هناك موانع. نعم. قالوا وهكذا الكفر يكره عليه المؤمن فلا يكفر به. نعم. وقد ينطق المسلم بكلمة الكفر لغلبة فرح أو غضب أو نحوهما أو جهل، يعني كما هي مسألتنا في هذا الدرس، الصرف والعطف يستعمله كثير من المسلمين، لكن لجهلهم وبعدهم ولخفاء هذا الأمر ودقته قد لا يظن أنه كفر أو شرك. إلى نعم. ايش وضح؟ انا ما سمعت بالحين. اي زاني؟ اي نعم، اي نعم، لا ينكحها الا زان او مشرك. اي نعم، لا ينكحها الا زان او مشرك. اي نعم، اي ليس معنى ذلك ان الزنا في درجه الشرك في الحكم، ليس معنى، لكن نفس الزانيه هذه لا ينكحها، لا يستطيب نكاحها إلا زان أو مشرك. أي نعم، هذا لا يؤخذ منه أن نسوي بين الزنا والشرك في الحكم. الزنا كبيرة ورتب عليه حد معلوم، الثيب الرجم، وأما البكر فالجلد، إلى ما هو معروف من حكمه، لكن ليس هو كفر وليس هو شرك، إنما القدر المشترك بين الشرك وبين الزنا هو استطابة نكاح الزانية، فنكاح الزانية لا يستطيبه، لا يعني يستمرئه إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فهمت يا شيخ؟ أي نعم، نعم. قالوا وقد ينطق المسلم بكلمة بالكفر لغلبة فرح. والزاني ليس مشركا، شوف، الزنا ليس كفرا، يعني ليس مخرجا من الملة، هو معصية كبيرة رتب عليها حد من الكبائر، وفاحشة وساء سبيلا، وإذا كان بذوات المحارم فيضاف إليها أنه فاحشة ومقت وساء سبيلا، فهو فاحش وساء سبيل ورتب عليه حدود، رتب عليه حد في الدنيا، ومن لم يقم عليه الحد ومات عليه فهو بمشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا، هذا إذا لم يتب. لا، إذا تاب، إذا تاب حتى من الشرك، لو تاب حتى من الشرك تاب الله عليه، توبة تجب ما قبلها، هذا إذا مات عليه من غير توبة. أين؟ لكن هو ليس شركا. أين؟ حين يزني وهو مؤمن، حين يزني وهو مؤمن نفي لكمال الإيمان. أين؟ ليس لأصله. أي وقد ورد نصوص تفسر هذا، أنه إذا وقع مثل هذه الكبائر أن الإيمان يرتفع فوق رأسه مثل الظلة ثم يعود إليه، يرتفع حين المواقعة ثم يعود إليه بعد الكف ويلوم نفسه ويندم، عاد إليه الإيمان فأي نعم فلام نفسه، يكون فوق رأسه مثل الظلة. وكلمة حين تفيد أن تفيد أي نعم يعني التقييد بالزمن، فإذا زال الحال أو زال الحين أي نعم الأصل أي نعم موجود. ها؟ وإن زنى وإن سرق. نعم نعم. فذهب أبو ذر يعني يقول وإن رغم أنف أبي ذر. نعم، نسأل الله العفو والعافية. أنا أرجو أن لا يكون مثل هذا الكلام يعني مهون لشأن هذه، أمرها عظيم. أي نعم، لكن أريد أن أبين الأخ يعني أورد جبه، أخشى أن يجعل الزنا مثل الشرك، والجامع بين الزنا والشرك في هذه الآية هو أنه لا يستمرئ نكاح الزانية إلا واحد من اثنين، إما زان أو مشرك. وحرم ذلك على المؤمن. أين؟ قال وقد ينطق المسلم بكلمة الكفر لغلبة فرح أو غضب أو نحوهما فلا يكفر بها لعدم القصد كما في قصة أي نعم أيضا القصد معتبر. إذا نطق بالكفر أو نطق إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فالقصد هنا معتبر. إذا عدم القصد أي نعم فلا يحكم عليه. لا هو قصد الكفر يمكن قصد الكفر هو أي عمل أي قول. إذا قال اللهم أنت ربي لو قصد اللهم أنا اللهم أنت عبدي وأنا ربك وقصد هذا طبعا هذا قصد الكفر. هو القصد تابع للعلم القصد تابع للعلم فإذا عدم العلم عدم القصد إذا عدم العلم عدم القصد. نعم تأخذ بلازم أو تأخذ نعم القصد النية تابعة للعلم إذا عدم العلم عدمت النية فعدم القصد قالوا لعدم القصد فسواء اشترطت العلم أو اشترطت القصد هو يعني وارد الشرط هذا لازم العلم والقصد. طيب علم أنه كفر ففعله هل يصدق بأنه ما قصده قامت عليه الحجة؟ نعم فظاهرا يجرى عليه حكم قيام الحجة أما باطنا الله أعلم بالقصد إذا كان قصد أو لم يقصد لكن لا يتصور أنه يعلم الشيء ويفعله وهو يعلم أنه كفر ويقال إنه ما قصد الكفر. من عرف التوحيد فترك كفر أو عرف الشرك ففعله ما ننظر نقول قصد الشرك أو ما قصد الشرك فدام عرف أنه شرك ففعله وهو يعلم أنه شرك أي لا يكون مشركا. مطلقا ما اعرف الشرك ولا غير الشرك يقول السبب وهو قصد السبب لكن ما قصد الكفر لا يعرف انه حرام انه كفر يعرف انه حرام. اذا عدت الى قولي قصد الكفر هو نفسه بذاته لم يقصد الكفر قصد القصد كبيره على كل حال هل تكفره اذا قصد الفعل ويعني حرام؟ لا اذا استحل الحرام إذا استحله نعم يكفر لكن لا بد أن تقام عليه الحجة بأن هذا كفر. ها؟ لا مسألة حرام الحرام شجرة المحرمات إذن الكبائر ليست حرام إذا فعلها وهو يعلم أنها محرمة فانتهاكه لهذا المحرم هل يكفر به؟ مجرد انتهاكه يمكن يظن أنها محرمة دون الكفر فلابد من إقامة الحجة يعني لابد من إقامة الحجة. نعم كما في قصة الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح هذا ما قصد هو يعلم أن هذا كفر لكن ما قصد لماذا؟ لأن هناك سبب آخر يدل على عدم قصده وهو شدة الفرح أو شدة الغضب. أي نعم هذا يعلم أن هذا الكلام كفر لكن من شدة الفرح بسبب آخر يعني زل ما قصد هذا دليل على عدم القصد. شدة الفرح دليل على عدم القصد. أي نعم والتسرع بالتكفير يترتب عليه أمور خطيرة لاستحلال الدم والمال ومنع الإرث وفسخ النكاح وغيرها مما يترتب على الردة فكيف يسوغ للمؤمن أن يقدم عليه لأدنى شبهة؟ وإذا كان هذا في ولاة الأمور كان أشد لما يترتب عليه من التمرد عليهم وحمل السلاح عليهم وإشاعة الفوضى وسفك الدماء وفساد العباد والبلاد. ولهذا منع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من منابذتهم فقال إلا يعني ولاة الأمور. هذا يعني يتأكد في ولاة الأمور أنه ينبغي إذا كان عدم التسرع وارد ولازم في أفراد الناس ففي ولاة الأمور متأكد. نعم، لما يترتب عليه من يعني سفك الدماء والفتن، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن منابذتهم. نعم، فقال عليه الصلاة والسلام إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أي نعم. فأفاد قوله إلا أن تروا أنه لا يكفي مجرد الظن والإشاعة، وأفاد قوله كفرا أنه لا يكفي الفسوق ولو كبر، يعني الظنون والإشاعات وأنه فلان علماني وفلان كذا وفلان كذا وفلان، هذه ظنون وإشاعات ما يؤخذ بها. إن أفاد قوله إلا أن تروا يعني كفرا، وقوله بواحا أفاد أنه لا يكفي أو شيء كفرا. أي نعم. وأفاد قوله كفرا أنه لا يكفي الفسوق ولو كبر. أي ولو كبر، لو الفسوق مثل شرب الخمر أو مثل يعني اقتراف المعاصي يعني وفعل بعض المحرمات ويعلم أنها حرام، أما إذا ما يعلم أنها حرام فقد يكون معفوا عنه. أي نعم، لكن يعلم أنها حرام ويفعلها، الربا غير بعض الكبائر هذا يفسق فيها لكن لا يكفر، لا بد أن يكون كفرا. إلا أن تروا كفرا بواحا، إيش يخرج بها؟ لا، هو لا بد يعني نحن الآن في أزمة في مشكلة، لا بد من التفصيل في الكلام فيها، ولا بد من يعني الاعتضاد ببيان كبار العلماء، ولا بد من التكرار هذه لأنها تعالج معضلة نحن واقعين فيها في مجتمعاتنا. يعني أحد الإخوة الذين ابتعثوا للصلاة صلاة التراويح في الخارج على المشايخ قال المسلمون يعني يوجد مسلمون ولكن مفترقين وغالبهم تكفيريين، يعني وعد فرق يعني كثيرة من التكفيريين، ولعل بعضكم يدرك هذا. فهذه معضلة حتى يعني الحاجة مشتدة إليها، ولا فعلا الحلال بين والحرام بين، لكن بعض الأمور الدقيقة في مسألة التكفير لا بد منها. نعم، وأفاد قوله كفرا أنه لا يكفي الفسوق ولو كبر كالظلم وشرب الخمر ولعب، يعني إذا كان الوالي فاسقا ما يكفي هذا الفسق أن نحكم عليه بالكفر أو أنه يبيح أن نخرج عليه. هنا والاستئثار المحرم، الاستئثار المحرم استأثر بالدنيا له ولحواليه ولمن يريد ما يكفي هذا أيضا سببا في الخروج عليه. هنا وأكثر الخارجين الآنها علشان الدنيا. أي نعم، لماذا أموالنا وزعت؟ ما هي أموالك أصلا، ما هي مالك الذي يقسمه الله لك؟ وجدت أثره فصل، ليس كافيا هذا في يعني سببا في أن تخرج وأن أن تنابذهم وتنازعهم الأمر. نعم، حتى وإن جلد ظهرك وأخذ مالك الذي هو لك فاصبر وأطع كما في صحيح مسلم. نعم، أطع الأميرة وإن ضرب ظهرك وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. نعم، هذا في صحيح مسلم في كتاب الإمارة. نعم، وأفاد قوله بواحا أنه لا يكفي الكفر الذي ليس ببواح، لو كان كفرا ولكن مستور أيضا ما هو مبرر للخروج عليه ولا لتكفير. نعم، أي صريح ظاهر. أين صريح ظاهر؟ يعني هذا الحديث أقول يعني قاعدة وفيصل. نعم، محكم وأفاد قوله عندكم فيه من الله برهان أنه لا بد من دليل صريح، لا بد من العلم يعني، ومجرد يعني رغبة شخص أو قول عالم مهما كان هذا العالم، ما دام ما أيده بدليل من الكتاب والسنة لا يؤخذ بقوله. بحيث يكون صحيح الثبوت صريح الدلالة. هذا نعم نفس النص، صحيح الثبوت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وصريح الدلالة لا يكون ظني الدلالة. نعم. فلا يكفي الدليل ضعيف السند ولا غامض الدلالة. أي نعم. وأفاد قوله من الله أنه لا عبرة بقول أحد من العلماء مهما بلغت منزلته في العلم والأمانة. أين؟ إذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح. قد يقول والله كفره حجة الإسلام الغزال، طيب ما يخالف، لكن ما هو دليله؟ أنا لا أتبع لا أكفر إلا بدليل، ما هو الدليل الذي استدل به؟ فلا بد أن أعرف الدليل الذي استدل به هذا العالم، يعني لا يكفي مجرد قول العالم مهما كان في التكفير. هنا لا بد من الدليل، يعني أنا ما يكفي أن أكفر شخص لأن العالم إلا بدليل حتى أعتقد كفر، يعني هذا الدليل أن يكون كفرا بواحا، يعني كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، فمجرد قول العالم أو قلد العالم في التكفير هذا ما يكفي حجة، ما يكفي يعني ما يكفي حجة لي، التقليد لا ينفع لأنه مسألة عقيدة وهو حكم، من الذي يعني يحكم به؟ الله ورسوله ليس العالم الفلاني. أين قال إذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح؟ أين أعد العبارة من أولها. قال وأفاد قوله من الله عندكم من الله فيه برهان. نعم. أفاد أنه لا عبرة بقول أحد من العلماء مهما بلغت منزلته في العلم والأمانة. نعم. إذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح من كتاب الله، دليل صحيح صريح من كتاب الله وسنة رسوله. نعم. أو الإجماع، إجماع الأمة، إجماع المسلمين حصل، هذا حجة. نعم. أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والإجماع من السنة النبوية. نعم. وهذه القيود تدل على خطورة الأمر، هذه القيود في الحديث تدل على خطورة الأمر اللي هو تكفير يعني، نعم، ومنابذة نعم ولاة الأمر. نعم. وجملة القول أن التسرع في التكفير له خطره العظيم لقول الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا من القول على الله بلا علم، حتى وإن قال فلان وإن قلدت فلان ليس حجة، لأن السؤال في القبر لا بد من الدليل، من ربك من نبيك ما دينك، بالدليل بالأدلة من الكتاب والسنة. نعم. ثانيا ما نجم عن هذا الاعتقاد الخاطئ من استباحة الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال الخاصة والعامة وتفجير المساكن والمركبات. أيوة هذا حاصل بسبب هذا الاعتقاد الخاطئ، حصل في البلدان يعني الإسلامية وغير شيء، يعني حصل من أناس يدعون الإسلام يقومون بهذه الأعمال، يعني سفك الدماء والتفجير وسلب الأموال، نعم، ويخونون يعني بزعمهم أن من خانهم يجوز أن يخونوه ومن عصى الله فيهم يجوز أن يعصوا الله فيه، ما يصل. نعم. نعم. وتخريب المنشآت، فهذه الأعمال وأمثالها محرمة شرعا بإجماع المسلمين لما في ذلك من هتك لحرمة الأنفس المعصومة وهتك لحرمة الأموال

أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. ونسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكف البأس عن جميع المسلمين، وأن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد وقمع الفساد والمفسدين، وأن ينصر بهم دينه ويعلي بهم كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل مكان، وأن ينصر بهم الحق إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. نعم، هذا البيان من مجلس هيئة كبار العلماء، بيان في غاية العلم والعدل إن شاء الله. نعم، والحكمة، وما ذكروه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا شك أنه أيضا مقيد بالقدرة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لأن كثير من الناس يعني يظن أنه إذا لم يستطع يعمد إلى خيانة، ويعمد إلى غدر، ويعمد إلى خطط تأتي على الأخضر واليابس، وتأتي على المجرم وغير المجرم، ويتسبب في سفك الدماء البريئة وأخذ الأموال المعصومة وإحداث فساد أعظم مما كان يروم، يعني مما كان يتصور أنه يزيله. فلا بد يعني عند إنكار المنكر أن لا ينكر المنكر بالمنكر، وألا إذا زال المنكر لا يخلفه ما هو أشد نكرا منه أو ما هو مساو له. فمن شروط إنكار المنكر أن يكون بالمعروف، وأن يزول بالكلية، أو أن يخف يعني وضعه. وإلا إذا كان المنكر لا يزول بل يزيد، فيحرم عليه أحيانا إنكار المنكر هذا خوفا من أن يزيد. نعم، وهذا كله مشروط بالقدرة، يعني أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن كثير من المتحمسين إذا رأوا أنهم لا يستطيعون عمدوا إلى المكر وإلى يعني رسم الخطط التي تأتي على الأبرياء والأطفال والنساء والمنشآت، وهذا كله إفساد كما ذكر يعني أصحاب الفضيلة العلماء، نفع الله بهم ومتع لحياتهم. هنا هذا يقول ما هو الكفر البواح؟ مثل لنا يا شيخ. شرك بالله، شرك بالله وتكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا كفر بواح. لكن مع الكفر البواح لابد أن يكون عندك من الله فيه برهان. أين؟ ها؟ تركه. اختلف العلماء يا شيخ في تركها، إن كان جحودا لها فهو كفر، وإن كان كسلا وتهاونا. أين؟ فالصحيح أن من ترك الصلاة متعمدا فهو يكفر، لكن هذا يعني خالف فيه بعض العلماء. فالأئمة الأربعة، المذاهب الأربعة، ثلاثة منهم يعني أو الجميع اتفقوا على أن من تركها جحودا فهو كافر، هذا متفق عليه، لكن اختلفوا في من تركها كسلا. فالأكثر لم يكفروا، والمحققون من الحنابلة وغيرهم من أصحاب الأثر كفروا من تركها كسلا، هذا في مسألة الكفر. وفي مسألة القتل فلا شك أن الجميع اتفقوا على قتل تارك الصلاة جاحدا أنه يقتل مرتدا، أما من تركها كسلا فبعضهم قال يقتل حدا وبعضهم قال يقتل مرتدا، وهذا مبني على يعني الحكم بكفر تارك الصلاة كسلا. وأبو حنيفة هو الذي قال لا يقتل، ولكن قال يحبس أبدا حتى يصلي، فكأنه سجن مؤبد موت بطيء. يعني جميع متفقين على إقامة الحكم، لكن هل هو حد أو ردة؟ والفرق بين يعني تسميته حدا أو ردة أنه إذا قتل ردة لا يورث ماله لبيت مال المسلمين، ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا تجرى عليه أحكام الإسلام. أما إذا قتل حدا فهو يغسل ويكفن ويصلى عليه ويورث يرثه قرابته. أي نعم، فمسألة الصلاة أمرها عظيم، لكن مع هذا فيها اختلاف. الشرك البواح الذي أجمعت الأمة على أنه كفر هو الشرك البواح، الشرك الأكبر، هذا هو الكفر البواح، هذا فيه إجماع. هو أيضا إن كان يجاحدا لوجوب الحج فهو كافر، إن كان يقول لا يحج لأن الحج لا يجب عليه يجحد وجوبه فهو كافر. على كل حال هذا حكمه حكم المتكاسل. أي نعم نعم. من ترك الصلاة متعمدا، أنا ولو تكاسلا، أنا مع مشايخ الدعوة، مع الشيخ ابن باز رحمه الله ومع مشايخ الدعوة الشيخ نعم مشايخ الدعوة تقريبا، لا أعرف أحدا منهم يعني أو غالبهم يقولون بكفر تارك الصلاة كسلا متعمدا. لا يقول، هو شيخهم، هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب يتوقف في هذه ويقول ونحن وإن قاتلناه على أداء شيء منها قد لا نكفره. لما سأله الشريف وسأله أيضا آخر، سأله السويدي من علماء العراق عن الأمر الذي يكفر الناس عليه ويقاتلهم عليه، قال أركان الإسلام خمسة، أما الركن الأول فباتفاق العلماء أن من تركه فهو كافر. قال وبقية الأركان فإن العلماء اختلفوا، ونحن وإن قاتلنا على أداء شيء منها فقد لا نكفر يعني من تركها. هذا كلام الشيخ صريح أي نعم في هذا، وهو مع يعني مع ما حمل من ظلم، هو أبعد الناس في الواقع أو أحوط الناس في مسألة التكفير. أي نعم، أبعد الناس عن أن يكفر يعني كما يشاع أو كما يقال عنه. أي نعم، هو من محقق الحناء، ومع هذا يعتبر اختلاف العلماء. قال فإن العلماء، أما بقية الأركان فإن العلماء اختلفوا. نواقض الإسلام التي لقصها العشرة تنحصر في الشهادتين، تنحصر في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وله كلام صريح محفوظ سهل، من عرف التوحيد فترك فهو كافر، من عرف الشرك ففعل فهو كافر. ويقتصر على هذا، قال أنا اشتهرت عند الناس بأربع، الشرك التوحيد والشرك والتكفير والقتال، فقال لي يعني من ينتسب إلى العلم التوحيد زين يعني نقرك على بيانه، والشرك شيء يعني نقرك على بيانه أنه شيء، بقي التكفير والقتال بس هذه التي نخالفك فيها. قال اعملوا بالزين واتركوا الشيء يرتفع التكفير والقتال. إذن هو يحصر التكفير والقتال في الشرك الأكبر أي نعم، وفي ترك التوحيد أي نعم، في كتاب في مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد، وفصل في هذا تفصيلا كثيرا. هو لا يكفر في غيرها، فقط. حتى يعني وإذا كان له شبهة أيضا، إذا كان له شبهة لا يكفر إلا بعد إقامة الحجة، وهو يقول إذا كنت لا أكفر. الله أكبر. الشيخ محمد قيل له أنا أكمل بس، إنك تكفر من لم يهاجر إليك ويدخل تحت طاعتك. فقال إذا كنت لا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر الجيلاني، لأن الذي سأله السويدي من علماء العراق، ولا أكفر من يعبد الصنم الذي على قبر البدوي، لأنهم جهال وليس عندهم من ينبههم من يعلمهم. فكيف أكفر المسلم الذي لأنه لم يهاجر إليه ولم يدخل تحت طاعتي؟ بل أشهد الله وملائكته وجميع المسلمين أن المسلم هو المسلم في أي مكان، يعني هو أو بهذه العبارة. هذا ثابت عن الشيخ في روضة بن غنام وفي الدرر السنية وفي غيرها. أي نعم. فيعني الشيخ يشترط قيام الحجة ويشترط العلم حتى في الكفر البواحي. أي نعم. هذا متفق على كفره، متفق، وأنه يقتل حد وأنه يقتل ردة. أي نعم. على جميع المذاهب الأربعة وجميع يعني لا يعرف خلاف، لا يعرف مخالف من المسلمين أن من جحد وجوب الصلاة كفر. من جحد وجوب أمر معلوم من الدين بالضرورة فهو كافر. من جحد تحريم أمر معلوم تحريمه من الدين بالضرورة فهو كافر. أي نعم. يعني بالإجماع. أي نعم. إلا الجاهل دخل الإسلام جديد. لكن الجاهل هو معلوم من الدين بالضرورة. يعني على كل حال الأمر نسبي، أحيانا قد يكون الأمر معلوم من الدين بالضرورة في بيئة إسلامية، نحن في هذه البيئة نعلم من الدين بالضرورة أنه لا زيادة على وجوب الصلوات الخمس، يعني أو أن الظهر أربع لا زيادة عليه. من جحد وجوب صلاة الظهر وهو يقول أنا لا أدري أو أنا جاهل لا يسلم له هذا. لكن لو كان حديث عهد بالإسلام لا يدري عن أحكام الإسلام فنعم. أي نعم. حتى من كان حديث عهد بالإسلام قد يعني يظن أن الشرك جائز، كما في حديث أبي واقد الليثي، يعني في غزوة حنين كنا حدثاء وعهد بكفر. فبسبب هذه الحداثة أو بسبب هذا الجهل طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم كما طلب بنو إسرائيل من موسى، اجعل لنا ذات أنواط، حتى ليس بالعبارة وليس باللفظ بل بلفظ آخر لكن نفس المعنى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهم ماذا قالوا؟ اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. مروا على قوم من المشركين يعكفون على سدرة لهم وينوطون بها أسلحتهم يتبركون بها ينوطون، وسموها ذات أنواط. فلما جاوزوهم رأوا سدرة أعجبتهم فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فبسبب الجهل عذروا، هم لم يفعلوا، وقوم موسى لو فعلوا كفروا. أين؟ فالحاصل أنه يعني الأمر نسبي. نعم. الحين السحر والعطف أيضا من الأمور الخفية، قد لا يعلم كثير من الناس أنه لا يحصل هذا إلا بشرك فيظن أنه يعني ليس شركا. أي نعم. فلا بد من إقامة الحجة، لا بد من العلم. أعوذ بالله، من يقول هذا؟ إذا زنت امرأة بإذن زوجها فلا شيء عليها، هذا يستحل ما حرم الله، يستحل شيء معلوم من الدين بالضرورة. يعني اللهم إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام لا يعلم، كالمرأة التي كانت تستهل بالزنا في عهد بعض الخلفاء، أتت إلى أحد الخلفاء إلى عثمان أو غيره يعني أتي بها وهي تزني فلم تكترث وتستهل به استهلال الجاهل، حتى فطن أحد الصحابة أراد أن يرجمها أو أراد أن يقيم عليها الحد، قال ليس لك ذلك لأنها يعني ربما تكون جاهلة، ففعلا أصبحت جاهلة ودرأ عنها الحد بالجهل. نعم، فإذا كان جاهلا الله المستعان، لكل حال حتى هذا مخالف للفطرة، لأن الرجل الذي فيه غيره يعني لا يقبل مثل هذا، هذا ديوث، هذه الأملة كذي زوجته حتى ولا تكرهوا فتياتكم على البينة أردنا تحصن، هذا نهي. أي نعم نهي. أي نعم أي نعم نهي هذا للفتاة للأمة، فكيف أي نعم. ثم إذا جاء نسأل الله العافية، يعني هو على كل حال الشرك أحيانا أعظم من هذا، لكن الشيخ دائما يبين يعني للناس أنهم ما عرفوا خطورة الشرك بشيء مثل هذا، لأن قالوا له يا شيخ أنت أكثرت علينا بالتوحيد والتوحيد والتوحيد، عرفنا التوحيد دائم شرك ودائم توحيد، فلو يعني اخترت لنا كتاب آخر في الفقه وفي العلوم يعني الأخرى التي يعني بزعمهم التوحيد فهمناه، فقال ننظر غدا ونختار كتاب. فلما جاء من الغد قال يعني إن شغله خبر سمع به، وهو أن إحدى أو أحد البيوت يعني زني يعني بربة البيت أو زني بهذه المرأة، شخص يعني تسلق هذا البيت وزنى بالمرأة، فهاج القوم كيف يحصل هذا في هذا البلد، قال لا تستعجلوا حتى نتثبت، لأن الخبر يحتاج إلى تثبت. فلما جاء من الغد قال وجدنا أن الخبر ليس كما قيل، ولكن المرأة صاحت فذبحوا ديكا، لأنه لاطفها جني، فذبحوا ديكا لهذا الجني حتى يخرج منها. قالوا الأمر سهل، قال تقولون عرفتم الشرك وعرفتم التوحيد. نعم، فأقصد أن الإنسان دائما يقرر بمثل هذه الأمور، أنك لو ذكرت يعني الزنا لا شك أنه كبيرة ومحرم، لكن الشرك أعظم منه. أي نعم، وكثير من الناس قد لا يعني لا يتبين خطورة الشرك وأنه أعظم حرمة حتى من الزنا. لا يعني هذا أن نقول الزنا أنه ليس حراما أو ليس بشعا، بل مخالف للفطرة. فما حكم من يسنه للناس قانونا وقتل وسجن من أمره من الناس بالقسط؟ أي نعم، تأتي مسألة إنكار المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله عليه برهان، ولا يترتب عليه ما هو أفسد. ما هو الذي يترتب على الخروج وعلى المنازعة إذا كنت غير قادر؟ إذا كنت غير قادر لابد من القدرة، القدرة العلمية والقدرة العملية. فهل هذا يعني كثير من الناس يرى مثل هذه الأمور لكنه لا يعني يسلك الحكمة ولا يسلك المصلحة، فربما يعني يتسبب بإنكاره إلى تثبيت هذا المنكر أو إلى يعني إيقاع فساد أشد منه. على كل حال، من يعني سنه للناس قانونا وقال هذا هو الذي يعني يحكم به وهذا هو الأصلح، وعرفت هذا يعني من قوله ومن فعله ومن لا شك أن هذا بعد إقامة الحجة عليهم، لكن بعضهم قد يعلل وقد يقول يعني ليس لأننا نقول الله أكبر.